بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله بعد. قال ومشبه ثملا. قال الشارح وليس مراده أن ثملا نفسه من أبنية فعل المظلوم، لأنه من أبنية فعل المكسور اللازم، وهو القسم الثالث قد أشار إلى أبنية أسماء الفاعلين منه بقوله وصيغة من لازم موازن فعل، هذا القسم الثالث. بوزنه كشق ومشبه عقلة والشأز والأشنب القذلان. هذه ما هي؟ هذا لازم فعل اللازم فعل المكسور اللازم، هذه أشهر إيش؟ أشهر أوزانه الخمسة. الآن الخمسة ستأتي، يعني فعل اللازم أسماء الفاعلين أوزانها فيه خمسة: الأول شجن، الثاني عقل، والثالث شأز فعل، والرابع الأفعل الأشنب، والخامس فعلان مثل قذلان. كم هي الآن الأساسية؟ الأساسية خمسة الذي أشار إليها في البيت. قال الآن سنقرأ. قال أي أيوة ويصاغ اسم الفاعل، هذا كلام ابن مالك. قال وصيغة من لازم موازن فعلا، هذا الأول. بوزنه كشكين الأول، وزنه نفس الوزن فعل. ومشبه عجلة يعني فعل. والشأزي هذا الثالث نعم. ومشبه عجلة الثاني، والثالث الشأز، والرابع الأشنب، والخامس القذلان. طيب سنقرأ الأمثلة. قال أي أيوة وصاغ اسم الفاعل من الثلاثي اللازم الموازن فعل بكسر العين على وزن فعل نحو شقي فهو شقن، هذا معتل اللام. شقي فهو شقن، هذا معتل اللام. عقل فهو عقل، هذا من صحيحها، يعني صحيح ومعتل، صحيح ومعتل. طيب يعني فعل صحيح وفعل معتل اثنان على التفصيل، وإلا الأولاد تحسب واحدا، لكن قسمه إلى صحيح ومعتل. قال وكذلك شئز المكان بشين معجمة وزاء، شئز المكان يشأز. قال بشين معجمة وزاي يشأز شوزة إذا خشن بكثرة الحجارة فيه، فهو شئز كعجل. قال وشأز أيضا، شئز وشأز أيضا بهمزة ساكنة مخففة من فعل المكسور. قال ويكون أيضا على أفعل كسويدة فهو أسود، وعور فهو عور، وشنب فهو أشنب، فهو الشنب ثغر فهو أشنب. والمقصود بهذا الشنب إيش؟ قال والشنب دقة في أطراف الأسنان، يعني حدة أطراف الأسنان. سمي شنب. قال وعلى فعلان بفتح الفاء نحو شبع فهو شبعان، وقذلا بالجيم والدال المعجم فهو قذلان، يعني فرح. وهذه الأبنية الثلاثة هي الغالب فيه. طيب ما هي الأبنية الثلاثة على الإجمال؟ الأول فعل، الثاني فعل، الثالث الأول فعل. طيب وفعل يقول مخففة، يعني لم يجعله مستقلا، يعني يقول فعل والمخفف من فعل. فعل يعني المعتل والصحيح، والمخفف منه فعل، جعلها واحد. والثاني أفعل، والثالث فعلا. فهمتم الآن كيف؟ الآن إذا لما تركز عليها تقول كيف اختصرها إلى ثلاثة وأصلها كم؟ خمسة. الأول فعل عقل، هذا صحيح. وشجن هذا صحيح معتل، هذا يعني معتل. الأول فعل صحيح عقل، والثاني فعل معتل شجن، والثالث شأز هذا اللي ذكره في البيت، هذا شأز. الشأز هذا ما جعله قسم مستقل، جعله مخفف من الأول. كم صارت هذه الثلاثة؟ صارت في وزن فعل، واحد واحد فعل معتل مخفف ومعتل وصحيح. مخفف شأذ وأصلها شأذ، مخفف ومعتل شقين، وغير معتل صحيح عقل. هذه قعلها واحد كلها فعل. والثاني الأشنب، الأشنب أفعل، والقذلان فعلان فعلها. إذن قال هذه كم هي؟ هذه خمسة المجموع، لكن خمسة على التفصيل وثلاثة ثلاثة على إيش؟ على الإجمال. اسمع أشار إليه أنا على الإجمال، لكن نحن نريد من أجل التلخيص. يعني لما تقرأ تكون على فعلات يصاغ الفعلات اسم الفاعل منه على فعل فعله وعلى أفعال وفعلها فقط. ذكر الإجمال. نعم. ولا يذكر إيش؟ التفصيل. لكن الحقيقة أن هذا الوزن هذا. ويأتي قل يأتي منهم فعل هذا يأتي منهم. يقول مخفف. لماذا قال مخفف؟ هو عنده نظر. يقول لماذا قال مخفف؟ أنه قد ورد إيش؟ ورد شئذ وورد شئذ، ورد فعل ورد فعل. فقال إذن ما دام ورد الأمران الساكن مخفف من إيش؟ من المتحرك. ساكن مخفف من المتحرك. قال وهذه الأبنية الثلاثة هي الغالب فيه، وإلى قلة غيرها أشار بقوله ثم تقد. قد يأتي هذه قد بعد الأصل تفيد التقليل. ثم قد يأتي كفان وشبه واحد البخلاء، يعني فعيل فعيل بخيل، حملا على غيره لنسبة، حمل على غيره واحد بخيل يعني واحد لنسبة يعني بخيل بخيل. وقوله حملا على غيره، ايش معنى حمل على غيره؟ على وزن كريم. حمل الضد على ايش؟ على ضده، يعني كريم ضده بخيل ضد كريم، فجعل في الوزن سواء من باب حمل الضد على ايش؟ على ضده. قال أيه قد يأتي اسم الفاعل منه على فاعل وفعيل، وهما المراد بفان واحد البخلة، أي بخيل حملا على اسم الفاعل من غيره، لنسبة بين المحمول المحمول عليه من مشابهة في المعنى أو مضادة، إما مشابهة في المعنى وإما مضادة. قال والمراد بغيره إما فعل المأموم أو فعل المفتوح. مثال المحمول من فعل المكسور اللازم على فعل المفتوح قولهم فني فهو فان، أتوا باسم الفاعل منه على فاعل، وقد سبق أنه قياس فعل المفتوح. وفعل المكسور المعدى حملوه على ذهب فهو ذاهب، لما في الفناء من معنى الذهب. وكذلك رضي، كذلك رضي فهو راض، حملوه على شكر فهو شاكر، لما في الرضا من معنى الشكر، هذا تناسب المعنى. وكذا رغب فهو راغب، ورهب فهو راهب، ولعب بالمهنة فهو لاعب، ونصب يتعب فهو ناصب، وحنث في يمينه فهو حانث، وعبث فهو عابث أي لعب، ولبث فهو لابث أي مكث، ولهث فهو لاهث أي عطش عطش، صلى الله العطش. قال وربح في دقاته فهو رابح، وصعد في السلم فهو صاعد، وظفر به فهو ظافر، وغلط في العسابي وغلط في حسابي فهو غالط، وطمع في الشيء فهو طامع، وقنع فهو قانع. هذه كلها حمل على المعاني. قال ومثال المحمول منه على فعل المظلوم قولهم بخل فهو بخيل، أتوا باسم الفاعل منه على فعيل، وقد سبق أن فعلا وفعيلا قياس اسم الفاعل من فعل المظلوم، كسهل وظريف، سهل وظريف حملوه على كرمة لما بين البخل والكرم من التضاد، وعلى لؤم فهو لئيم لما بين اللؤم البخل من القرب في المعنى، وكذلك قولهم مرض فهو مريض، وسقيم فهو سقيم، حملوهم على ضعف فهو ضعيف، لأن الضعف من لوازم المرض والسقم. وكذا نضج اللحم فهو نضيق، وجهد عيشه فهو جهيد أي ضيق، وسعد فهو سعيد، وكبر الرجل أي أسن فهو كبير. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى استطرد، ما معنى استطرد؟ ذكر شيئا في غير محله لمناسبة، ثم استطرد نظير ذلك في الحمل للنسبة، وإن لم يكن من أبنية فعل المكسور بقوله، يعني هذا الآن مجرد إيش؟ مجرد وجود نسبة فقط، يعني من أي باب كان، هذا يناسب هذا، هذا يناسب هذا، من أي باب كان، من باب فعل أو من غير باب فعل، قال كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل. كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل. أي كما قالوا، كما قالوا أيضا في الصوغ اسم فاعل من فعل المفتوح المضاعف خف يخف هو خفيف، وإما عينه ياء مثل شاب نشيب هو أشيب، شاب نشيب هو أشيب. ومنها قولهم كفى كفى الشيب عيبا أن صاحبه إذا أردت به وصل له قلت أشيب، قلت أشيب، يعني ما أتت بها إلا على وزن أفعال، دليل على أنها أبلغ. يعني كفى الشيب، كفى الشيب عيبا أن صاحبه إذا أردت به وصفا له قلت أشيب أو أشيب، على حسب اللفظ أول هل أرد لفظه معناه. طيب قال وطاب يطيب هو طيب، فجاءوا به على هذه الأبنية مع أن قياس اسم الفاعل منه على فاعل كما سبق، لكن حملوا خفيفا خفيفا على ثقل فهو ثقيل الذي هو اسم فاعل من فعل المضموم، وحملوا أشيب بالمثنات على بالمثنات تحت أشيب يعني بيا بالياء بالمثنات تحت على اسم فاعل من فعل مكسور كما سبق، في شنب ثغره هو أشنب، وعرف هو أعور، وحملوا طيبا على خبث هو خبيث اسم الفاعل من فعل المضموم، لأن فعيلا لأن فعيلا فعيلا أخوان، يعني أخوان يعني في إعلالتهما واحدة واعتبارهما واحد، يعني ما يعرض لفعيل من التغييرات يعرض أيضا لفعل. قال ولما سبق من أن فعل بالضم لم يأتي أي العين ولا مضعفا، وأن فعل المفتوح ينوب عنه فيهما، ينوب عنه فيهما، هذا من باب التناوب بين الأوزان، وهذا أشار إليه في ماذا؟ في أول كتاب، أشار إليه في أول كتاب. طيب قال لا ولم يرد أي فعل بالضم يائي العين إلا هيؤا، ولا يائي لا مصرفا إلا نهوا، ولا مضاعفا إلا قليلا مشروكا، أي أن غيره من الثلاثة قد يكون عينه ولا مهياك باع وهابا، أما فعل بالضم فلا يرد يائي العين إلا قولهم هيؤ الرجل إذا حسنت هيئته على أنه مشارك، ولم يرد ولم يرد فعل المضموم يائي اللام إلا قوله أنه الرجل، هذا هو. طيب هذه هي راجع صفحة 42 إلى 43، نكتب المرجع من باب أن الأخير بطل معلومة فقط وإلا فهو معلوم، صفحة 42 إلى 43. طيب نواصل. قال ثم إن ما سبق من التفصيل في كون اسم الفاعل من الثلاثة على هذه الأبنية المختلفة قياسا على قياسا في فعل المفتوح وفعل المكسور المعد على فاعل، وفي فعل المضموم على فعل المفعيل، وفي اللازم من فعل المكسور على فعل على فعل بوزنه كشق وعقل وأفعل وأفعل وفعلان، وسماعا في فعل المفتوح على فعيل كخفيف وأفعل كأشيب وفعل كطيب، وهي فعل بالضم على أفعل كأحمق، أو أفعال بالفتح كجبان، أو أفعال بالضم كالفرات، لا سيلخص ما مضى كامل جبنه وجبان هكذا المقصود، أو أفعال بالفتح كجبان يعني جبنه وجبان، نعم بالفتح يعني فتح العين. قال أو فعل بالضم كالفرات يعني فتح ضم الفاء. قال أو فعل محركا، محركا يعني فتح الفتح الأول والثاني، محركا معناه فتح الأول والثاني. قال أو فعل أو فعل أو فعل محركا كالوجه الحسن، حسن حسن الوجه فهو حسن، حسن حسن محرك الأول والثاني حسن حسن. قال أو فعل بالكسر كعثر، أو فعول كالحصور، أو فعل بالضم كغمر، أو فاعل كعاقر، أو فعل بضم الفاء والعين كجنب، أو فعل كشائز للمكان الخشن. قال وفي فعل بالكسر اللا بال وفي فعل بالكسر اللازم، فعل اللازم بالكسر على فاعل كفان فعيل كبخيل. كل ذلك إنما هو إذا قصد. الآن كل ذلك هذا التلخيص كامل للباب. هذا التلخيص كامل متى يأتي؟ قال قاعدة واحدة له. ما هي القاعدة؟ قال كل ذلك إنما هو إذا قصد قيام تلك الصفة بموصوفها على سبيل الثبوت. إذا قصد قيام تلك الصفة بموصوفها على سبيل الثبوت. طيب فإذا كان المسألة فيها تجدد وفيها حدوث وفيها تغير، نأخذ الفعل ثم نأتي بالوصف منه على فاعل من أي باب كان، سواء كان باب فعل أو باب فعل أو باب فعل. هذا الذي يريد، أنه سيقول وفاعل صالح للكل، وفاعل صالح للكل، يعني إذا قصد الحدوث التجدد. قال فإن قصد بصيغة اسم الفاعل الدلالة على الحدوث التجدد وهو تضمينه معنى فعله عند مباشرته له، يعني في مؤقت، مؤقت قوله عند مباشرته له أي مؤقت بوقتكم عند مباشرته له. قال جاز بناؤه من كل فعل ثلاثي مطلقا على وزن فاعل. ما معنى مطلقا؟ يعني فعل وفعل وفعل مطلقا على وزن فاعل من غير فرق بين المفتوح والمكسور والمضموم، ولا لازم ولا معدى، ولا لازم ولا معدى أيضا. قال وإلى هذا أشار في قوله وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث فامرر به، وفاعل قاصد للكل إن قصد الحدوث نحو غدا نحو غدا ذا جاذل جذل، أي ويصلح، أي ويصلح صوغ اسم الفاعل من كل فعل ثلاثي مطلقا على وزن فاعل إن قصد به الدلالة على الحدوث، كقولك هذا غدا جاذل جذل أي فارحا فرحا. فقوله ذا اسم إشارة محله الرفع الابتداء، وجاذل خبره، وجذل المصدر، وغدا بالتنوين ظرف زمان، وإنما قيده به للدلالة على الزمان الذي هو أحد مدلولي الفعل والمدلول الثاني، والمدلول الثاني والمدلول الثاني الحدث المدلول عليه المصدر. وقد يصاغ اسم الفاعل من فعل المكسور اللازم على فاعل وقياسه فاعل، كسجن وعقل وأفعل وفعلان، كالأسنبي بالنون والجذلان. ومنه قول الشاعر وما أنا من رزء وإن جل جازع. الذي عندك تصحيح تعديل، وما أنا من رزء، من رزء وإن جل جازع، من من رزء وإن جل جازع، ولا بسرور بعد موتك فارح. هذا رثاء، هذا رثاء يرثي، يرثي سعيد، يرثي سعيد الباهلي عندما عند وفاته. الإنسان ما سيحزن على واحد ولا أفرح على بفرح بعد ما قال، يعني رثاء في الرثاء. قال وكذا وكذا يجوز أن تقول زيد جابن اليوم أي جبان من فعل المضموم، بل كون اسم الفاعل من الثلاثة مطلقا على فاعل هو الأصل ويسمى غير صفة مشبهة به، ولهذا كثر مجيئه أيضا من فعل بالضم وفعل بالكسر اللازم على فاعل كما سبق في عاقر وفاجر فارس أخاتها، وفي فان وراض راغب راهب أخاتها. يعني وزن فاعل هو الأصل، وزن فاعل هو الأصل في الثلاثي، وما خالفه يسمى صفة إيش؟ يسمى صفة مشبهة.